ما له من قول في مسائل العلم وفي مسائل الفقه والدين، فإنه من كثرة علمه له مذهب، يعني له إيه؟ له آراء تعرف، وله قول يسمع، واضح؟ ومذهبه مشهور يذكره العلماء، يعني عندما يذكرون أقوال العلماء في المسألة من ضمن من يذكرونه قوله رحمه الله، يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة، كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار لابن عبد البر وكتاب الأشراف على مذاهب الكتاب الايه الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد بن عبد الله لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام الحنبلي وغيره. التمهيد فقه مالكي، والاستذكار له أيضا كذلك، فبالأشراف على مذاهب الإشراف لابن المنذر مالكي أيضا، والمحلى ظاهري، والمغني حنبلي. فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، يعني إنكار من الإمام أحمد لهذا المسلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب والعياذ بالله الذي يكون به المرء كافرا، نسأل الله العافية والسلام، ونعوذ بالله من الخزلان. يعني الإمام أحمد لما قال فليحذر، لما استدل بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، اعتبر أن هذا أول خطوات ذلك الطريق، وإن كانت ليست هذه النهاية. يعني هم لما جم بيقولوا له لأن في قوم كذا كذا يتركون إيه يدعون الحديث ويذهبون إلى قول سفيان وغيره، وهو قال عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يدعونه إلى قول سفيان وغيره، نفس القضية. سفيان هذا هو شيخه، يعني إذن له إيه؟ له تعظيم في نفسه، وله مقام، وله قدر، وليس إيه؟ يعني من الناس الذين يرد قولهم أو لا قيمة لهم. هذه واحدة. الثانية أنه يتعجب من فعل الناس بالرغم من أنهم يذهبون إلى هذا الرجل لعلمه، ولا يذهبون له من باب الايه من باب البعد عن الدين، او من باب ترك الدين، او من باب اتباع الاهواء والشهوات والضلال والغي والزيغ وما شابه، انما ده امام الزمان، يعني كان في زمانهم او في محلهم او بلدهم او في مجلس، يعني باي صوره كان ايه كان اماما، كان يعني امام بالنسبه لهم، مش كده؟ فهذا الامام الذي يذهب إليه الناس كانوا إيه يذهبون له باعتبار إمامته، واضح؟ يعني باعتبار إيه الطعن في أنفسهم والثقة فيه، مفهوم؟ ومع هذا اعتبر ذلك إمام أهل السنة إمام أحمد من باب إنه إمام فقيه وله في الحديث، يعني من هذا وذاك من أهل الحديث ومن أهل الفقه رحمه الله، قال إن هذا منزلق ومأخذ يؤدي بصاحبه إلى الإيه إلى الفتنة التي هي الشرك أو الكفر، واضح؟ طبعا ده امر عظيم جدا. اي انسان لا يتصور انه من الدين يخرج من الدين، ولا يتصور ابدا انه باسم الدين والحرص على الدين يخرج من الدين. وعشان كده لما قلنا النوبة اللي فاتت ان هذا الباب او هذا المنزلق يقع فيه اهل الدين، يعني الناقد ده يقع فيه المتدينون اكثر مما يقع فيه المعرضون او غيرهم، مفهوم؟ لانهم لا يأتون الاحبار والرهبان الا من باب استمساكهم بالدين، انهم لو كانوا يعني متحللون من الملة يبقى ايه يعني كانوا يفعلون على وفق الاهواء، وايه القيود يعني ايه يخوفهم، او زي ما خلاص ما اتوهم اصلا وما سألوهم المخرج، مفهوم؟ بغض النظر عما في قلوبهم من اهواء وشهوات وحملتهم على ان ايه يطيعوهم في الحرام، لا انا بتكلم على ايه اصل العلاقة، وده كلام ايه بسطت فيه القول من قبل. فهو أنه يقول يعني أن هذا بداية الطريق، وقد تكون البداية غير واضحة المعالم بالنسبة للمخالفة، يعني إذا كان ده طريق مخالفة، يعني ده طريق يؤدي في النهاية إلى ترك الشرع والأخذ بكلام الرجال، أو في النهاية يؤدي إلى تربيب الرجال دون الله سبحانه وتعالى، أو يؤدي بالنهاية إلى ترك الشرع والأخذ بأقوال من لا يؤخذ بقوله في مقام الشرع، يعني كل دي نهايات نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها، ونسأله أن يعافينا منها، مش كده ولا إيه؟ كل هذه يعني نهايات سوداء، بدايتها ليس ضرورة أن تكون بنفس المعالم، إنها كده من البداية ضلال، لا، ده هم بيروحوا يأتوا سفيان ويسألونه المسألة أو كده مع معلمهم إن في حديث في المسألة ويأخذوا بقوله وما شابه، وقلنا إن طبعا ده وارد لأنه الإمام والعالم وكذا وإلى آخره، واضح؟ طب البداية دي معالمها طيبة أو يعني مقبولة وهكذا، لكن مع هذا تؤدي في النهاية إلى نهاية يبقى ولابد أن يكون هناك علاقة بين البداية والنهاية، وإن كان البداية مش شكل النهاية لكن لازم في علاقة، لازم في إيه نوع العلاقة اللي هنا اللي هو أصلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السلف دائما كانوا بيستدلوا بالآية دي، السلف دائما كانوا بيستدلوا بالآية دي في أي تغيير أو في أي انتقال عن الوقوف مع المشروع، خد بالك، مع أن الآية دي شو بقى يخالف أمره، مش بقى مش ما مجرد يعني عدم دقة في الوقوف. يعني مالك رحمه الله جاءه رجل قال أود أن أحرم من البيت، يقصد من المسجد، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، والميقات بالنسبة لأهل المدينة هو ذي الحليفة أو الوادي المبارك، واخد بالك، أو الوادي المبارك، فهو أراد أن يحرم من المسجد، المسجد بيحب المسجد أكتر، وده ما فيهاش حاجة أن يحب المسجد ده، لأن المسجد ده مشرف في الشرع، فهو حبه له هيبقى عنده فيه بيان، مش كده، مش هوى يعني. فقال فسأل ملك، فملك قال لا تفعل، فقال ما هي، إن هي إلا بضع أميال أزيدة، إيه المشكلة اللي فيها دي، أنا مجرد أن من زلح، وفعلا من زلح ليفة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد حيفة مشوار كده زي من هنا مثلا تقريبا مثلا وزي ما نقول وسط البلد كده، أو مثلا من هنا لحد الجيزة، أو يعني مشوار بسيط يعني مش ممكن يمشي، أو زي من هنا مثلا ومحطة مصر يعني مسافة تستدرك، فإن هي إلى بضع أميال أزيدة. فلما هو يقول له كده مسألة بسيطة، مسألة طبعا ده كلام بالعقل كده مفوش حاجة، وبعدين ده هو مش هينقص من الميقات، ده هيزود على يعني لن يتخطى الميقات إلا وهو كل ده كده بالكلام العقل كده شكله كويس فيش حاجة. فرد عليه مالك رحمه الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل إن مش ولا فعله. طب وإحنا مطالبون بماذا؟ نحن مطالبون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم والوقوف على فعله، واضح؟ فكون إن إحنا نرى إن الخير في زاد بضع الأميال دي ده ابتداع، واعتبر إن دي بدعة، واعتبر إن دي مخالفة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم إن الرجل بيفعل كده باسم باسم الدين. يعني لا يفعل هذا باسم يعني مش مهم نحرم لازم الميقات ومش لازم الميقات، لا هو راضي بالميقات، واخد بالك، بس يعني واختار مكان يعني فيه فضل، يعني بالعقل كده وببعض العمومات المشروعة المكان ده مكان معظم وفيه من الخير وفيه. يبقى اذا هم كانت نظرتهم فيما يتعلق بمسألة عدم الوقوف على السنة بالتدقيق ده كان خدوا بالكم من الكلام ده، ده بيخلينا لما نيجي في اي قضايا من اي قضية من القضايا، اي قضية زي مثلا قضية التوسل بالاولياء، او قضية اثبات الاسماء والصفات، او قضية تأويلها، اي قضية من القضايا التي افترقت الفرق بسببه او ضل بعض الناس بسببه، تجد ان سببها هو عدم التدقيق في الوقوف مع الشر، عدم التدقيق في الوقوف مع الشر رحمك الله. يعني يعني يجي واحد يقول والله يا اخي دي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكى وقص لاصحابه قصة الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار، وأنهم توسلوا بالأعمال الصالحة. فما المانع أن تتوسل بأصحاب الأعمال؟ لأنك بتوسلك بأصحاب الأعمال أنت متوسل بأعمالهم، لأنه لولا صلاحهم ما توسلت بهم. إذن فأنت متوسل أصلا بالإيه؟ بالصلاح. وهذا التوسل بالصلاح جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لأصحابه. واضح؟ طبعا الكلام ده كلام يعني بالعقل أو بما أن إذن مقبول، وقال به بعض الناس، قال به بعض الناس زي الشوكان في الدر النضيد، قال بنفس الكلام كده اللي بقوله ده. طبعا ده كلام شنيع وكلام شديد جدا، لكن الأصل أنه يقف مع الإيه؟ مع حدود المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك البيان ولم يترك لهم العنان للعقول والتفكيرات واللوم وبناء عليه، فإيه؟ فيعني زي ما تفعله. ولو كان فيه جواز لقال مثلا ايه ومن هذا فان توسلوا باعمالهم او باعمال غيرهم. ما هو دلوقتي دول توسلوا بايه؟ باعمالهم التي هي قربات بينهم وبين ربهم، قربات بينهم وبين ربهم. واضح؟ طيب هل يجوز توسل بعمل غيره؟ ما دي مسألة. لا يعني دي مسألة خلاص. الدليل لا يحتمل ذلك، يعني لا يحتمل تلك المسألة اللي هو التوسل بعمل الغير. الدليل يحتمل التوسل بإيه؟ بعمل النفس، فنقف عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمر. لو شو بقى هم كان دقتهم دقة الأولين كانت في كده، فإنه ما يجيش المسألة إيه يدخل فيها العقل فيتنشأ مسألة ما أنزل الله بها من سلطان. مفهوم؟ مثلا يأتي في الصفر فتأتي الصفة، يقول الله عز وجل مثلا تجري بأعيننا، فيقول لك لا ده ايه، تعال ننظر في اللغة وننظر في كذا وننظر في كذا. فيجي واحد يقول لا والله انا من باب ان انا انزه الله عز وجل فلا اقول العين بمعنى العين، لا اقول العين بمعنى العين. ما لعمل ايه؟ قال لا بد من تأويلها على غير ظاهرها. ليه؟ تنزيها لله. طب اللي دفعك لكده ايه؟ اللي دفعه لكده هو لا، انه هو تحكم بمفهوم المخلوق في صفات الخالق وغفل عن قوله تعالى ليس كمثله شيء، وان اثبات العين له على الوجه الذي يليق به لا تضر، بل هو الواجب الذي ينفع. فهو غافل عن أنه الواجب الذي ينفع ونظر قال لا ده تضر لأن فيها تنقيص من شأن الله، فتحكم بخواص ومفهوم المخلوق في صفات الخالق. جيل تاني قال لا يا عم أنا مش هقع في المأزق اللي يقع فيه هذا. ده كلام حلو، أنا بصوته لما نتكلم في الصفات إن شاء الله. بس إيه؟ بس أنا بتكلم عن حكاية فليحذر الذين يخالفون، يعني مسألة المخالفة وفهم السلف الدقيق مع الوقوف على السنة، يعني كيف كان الوقوف ان هم كانوا لا يرون ان يحيدوا عنها طرفة عين. افهم الكلام ده عشان ده علم بالنسبة لك، يعني فهم يعني تربية تصورات عقائدية تركيب عقلي مفهوم قلبي لابد ان يكون موجود عندك، مش متعلق بمسألة معينة تحفظها، لان عمر العقائد ما كانت محفوظات ولا تعريفات. مفهوم ولا ايه؟ فيأتي التاني يقول لك لا انا يا سيدي حنجو من المأزق اللي وقع فيه فلندا، واقول ايه؟ واقول انا امررها كذا، لا أتكلم فيها، لا أثبتها ولا أنفيها. واضح؟ فنقول إيه؟ هي عين ليست يعني إيه؟ ليست كعيننا وليست كغيرها. يعني إيه؟ من فاهم. هو أراد إيه؟ أراد التنزيه في مقابل تنزيه الآخر. يعني أراد التنزيه مقيدا بمذهب الآخر. فجاء مذهبه مش وقوف مع الشرع. رد فعل المذهب الاخر، يعني قال ايه؟ هو ده وقع منين؟ من على السور ده؟ انا ما مشيش من على السور ده اصلا، خلاص الغي السور ده من اوله. واضح؟ فايه؟ فجاء مذهبه مش انه ينشئ القضيه من باب الوقوف مع الشرع، لا ده من باب رد فعل، من باب تلافي خطا الغير. فلما تلافى خطا غيره وقع هو في ايه؟ في انزلق في انيل، وقال ايه؟ قال خلاص احنا ايه، بدل ما نقول ما نأولها ونقول لا ده العين يعني الـ يعني الـ الرحمة والعين يعني الرعاية والعين يعني التدبير، لا مش هنقول كده خالص، احنا نقول ايه؟ هي عين لكن ايه؟ لا هي كذا ولا هي كذا، خلاص نمررها كذا. وده يسمى نفسه المفوض، وقال ده كده ايه طريقة تمام، وده كده سلامة، وكده جانب السلامة. هو مش جانب السلامة، ده جانب الهلكة. ليه؟ لأنه لم يقف مع الشرع، خالف، مفهوم؟ وجه الثالث قال لا لا لا، أنا إيه؟ أنا مش هقول ده ولا ده، ده أنا أساسا دول مش حسبتهم كصفات، ده دول إحنا نحكيهم على إنهم أمور معينة ذكرها الله عز وجل في حق النفس، تعني معاني معينة لا تعني ارتباطها بالذات، لأن الذات ليست لها إلا صفات معينة لا تقوم إلا بها، زي الحياة والعلم والقدرة والعلم والسمع، كل إيه هم دول. أما ما سوى ذلك فإيه ملوش وجود، ما يبقاش ليه مقيمة عندنا، ولا يبقى له مكان عندنا، ولا ولا ولا ولا، مفهوم؟ فيبقى إيه، جزاك الله خير، مفهوم؟ فيبقى إيه، يبقى لما يجي الأمر اللي هو ذكر، فهو لما يقول لا ده فده إيه، ده المعطل بقى، ده اسم المفوض، وده اسمه الايه المعطل، يعني يقول مفيش اصلا. طبعا ده برضو وقع في منزلة خطير جدا، لانه شابه اليهود والنصارى، شابه الشيوعيين. الشيوعيين لما قالوا لا صانع للكون، انت شبهتهم لما قلت لا عين للايه للرب، انت اعتبرت ان الرب مش صانع. الشيوعي يعتبروا ايه مش صانع، واخد بالك، اعتبروا مش صانع، وانت اعتبرته بلا عين، او اعتبرته بلا يد، او اعتبرته بلا لا يتكلم، شبهته وان كنت مش زيه، انت مش قده لكن شبهته، واضح؟ يبقى انت ايه عطلت. الواقف مع الشرع يقول ايه بقى، يقول والله انا اثبت على الوزان الذي امر به الشرع، يبقى اثبات وشرعي، مش اثبات بقى بعقلي، يعني يبقى عمل وقف بقى، الشرع قال ولتصنع على عيني، يقول اثبت ذلك. طب اثبته ازاي بقى، لا هي عين ولا هي كذا، لا برضو عين. طب امال عين ازاي يا راجل، نني وبياض وسواد وشبكية، لا لا، عين تليق بذاته وعين تليق بشأنه. طب كيفتها وهو كنهها، ينقطع الامل والطمع في ادراك ذلك، لان ذلك لا يتأتى الا بعد ادراك ذات الله، لان ادراك الصفات فرع عن الذات، وهذا محال. ليه جبت الكلام ده منين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مش ليس كمثله شيء وهو بلا عين وبلا يد، والجماد خير منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مفهوم يا اخوانا؟ مفهوم ولا ايه؟ فيبقى ايه الواحد لما يجي يفهم حتة الوقوف مع الشرع، وما مش كانوا بينكروا من باب انهم بيعتبروا ان اتباع العلماء ده، يعني هو احمد بن حنبل رحمه الله كان يرى ان الذهاب لسفيان ده كفر او شرك، لا ده هو بيتكلم على طائفة معينة من الناس، لا يتكلم على كل الناس في زمان، تكلم على صنف معين، صنف ده مسلكه وطريقته الاستمساك بقول الرجال ابدا، والقول والاخذ بقول الرجال ايه ابدا. يعني ايه ابدا؟ يعني في جميع الحالات، في جميع الحالات، واضح. وطبعا الرجال الذين يتبعون من اهل العلم وليس من اهل ادعاء العلم او الجهل، لا يرضون بذلك، لا يرضون ان تأخذ بقولهم ابدا، لانك ان اخذت بقولهم ابدا فقد انزلتهم منزلة لا تنبغي الا لله او لرسوله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ يبقى ايه، فهو بيحذر من هذا. فاذا وجه العلاقة بين البداية والنهاية هي ان البداية يمكن ان تجعل العبد ممن يهون عليه، افهم، يهون عليه مخالفة الشرع. طب ازاي بقى، يعني يقولك انا عايز اخالف، لا، عبر عنها بعبارة تانية عشان الكلام يبقى مفهوم مقبول، يهون عليه عدم التدقيق في الوقوف مع الشرع، عدم التدقيق، لان عدم التدقيق ده هو الاسم المهذب المنمق للمخالفة، لان المبتدع مشكلته ايه، بتيجي تقول له يقول لك الكتاب والسنة اولا والشرع اولا، ولا يجوز ان تعمل عملا بغير الكتاب والسنة، كلام ده فيه، ومع ذلك يقع في الايه، في البدع. يبقى مسألة انه هو يكون ممن يعمل بالكتاب والسنة مسألة مش مسألة ادعاء، ده ليها ضوابط، فكون يهون عليه التخلي عن الضوابط او كله يهون عليه الا ينضبط ده ماله، هو ده اللي ممكن يحدث. ايه هو ده اللي ممكن يحدث؟ يعني هو ده الامر اللي ايه المتصور ان يقع، المتصور. انت اصلا موقفك ودورك ايه بقى؟ انك تتعلم دي بقى، تتعلم انه منزلق الفتنة او منزلق الخطر يكمن في ماذا؟ يكمن في ان العبد يمكن ان يفقد ذلك، تلك الحساسية، وهي حساسية الوقوف مع الشر. شوف الرجل يأتي يقول له ازيد بعض اميال، يقول له فليحذر الذين يخالفون عن امري. هو الامام مالك بيقيس بحساسية اعلى من حساسية الرجل، ولم يفعل الرجل ذلك كفرا او شركا او ضلالا او غيا، او انما ايه حرصا على الشر. بس الفارق ايه؟ طب ما ده حريص وده حريص، ايه الفارق بينه وبين الامام مالك؟ الحساسية، الدقة في الوقوف، بحيث انه هو ما هكذا ما هكذا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم الرجل دعاء النوم، فقال له امنت برسولك الذي انزلت بدل ونبيك الذي رسولك الذي ارسلت بدل ونبيك الذي ارسلت، قال ما هكذا، مع ان الامر بالشرع وبالعقل واحد، مش هقول بالعقل، هقول بالشرع وبالعقل، لكن من باب الايه الدقه. عبد الله بن عمرو بن العاص يسمع رجل يقول او هو نفسه يقول الحمد لله رب العالمين بعد اذا عطس، يرد على الاخر يقول له ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما أن تقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال، الحمد لله أو الحمد لله على كل حال، هو ده فقط. يبقى إذن إيه؟ دي مش مسألة بقى أن الحمد لله رب العالمين دي يعني بوظ الدنيا وخرب الدنيا، لا، ده هي مسألة الإيه؟ الدقة في الوقوف عليه. عدم الدقة دي هي اللي بتخلي الغير يقولك يعني بما أن إذن وكذا ودي ما فيهاش كذا، فيروح إيه؟ زي ما قلت يقول مثلا، ويجوز التوسل بعمل غير. طب ويروح مستدل بايه؟ تجد مفيش دقة في الوقوف، مفهوم؟ او مثلا في الاسماء والصفات او في كذا او في كذا. يبقى ايه المسألة؟ هي دي الفارق بين الاولين وبين غيرهم، انهم مسألة الدقة دي في الحساسية. حتى صار الرجل يعني يرى ان الدين يثبت بقول الرجل، اظن دي بقى مش عدم دقة بقى، ده تفويت. المسألة بقت توضع الامور في نصابها، وسد الامر الى غير اهله، يعني فاهم. يبقى المسألة بتبدأ بايه؟ بعدم دقة. اديك مثال حسي، زي ما يكون عندك آلة، والآلة دي صوتها المفروض انه صوت رخيم هادئ، وبعدين بدأ فيها تكة بسيطة كده، فانت ايه مش مشكلة. الرجل الدقيق الفني الدقيق اللي هو عنده خبرة بهذا يقف عند هذا الصوت، ويعتبر ان ده ايه، ان ده انذار خطر شديد، وان ده عيب عظيم. يجي التاني يقول له ايه، فين يا عم فيها ايه يا راجل، اما لو سمعت ده غيرها، واضح؟ فيبقى ايه دم دم ده، لو هو تركه عدم الدقة دي عنده هتبقى ايه مدعاة الى انه لما المكان يلف على الفاضي حتى، او يلف في غير موقعه، او يعني يعكس الاداء بتاعه، ما يهموش. ليه؟ لانه تهاون. فعدم الدقة توصله الى الاهمال، الى ان يبقى زي ما نقول كده ايه يعني الامور عنده مش فارقة معه، الامور عنده يستوي فيها، فهو دي. اما الدقيق يقف ايه، وده اللي بفارق ده، وده اللي بيخلي البعض يسمي البعض متزمت. هو مش بيقول كده من باب رد الدين، هو دينه اخذ على انه يسمع الصوت المكنة بايظة، ومع ذلك ايه ولا على باله. بينما الاول يقيس بايه، مقياس ان فيها بس شيء يسير جدا. فالاول واخد على التدقيق مع السنة، فيقول لك لا اوعى الشعر اللي هنا تاخده ده ابن اللحية، السجود يكون بالشكل ده، القبلة تحرم كذا، الوضوء الجزء ده لازم يغسل تماما، والمسح يكون كل الرأس ما تعملش بعضها، لا الكلام ده ممكن يبطل الوضوء، لا ده دوك. هيقول له ايه يا اخي، ما تدقش، ما بعضهم قال يجوز بعضهم قال جائز، بعض سمعت بعض الشيخ قال كده، الموضوع عنده بالايه بالتفويت. فيروح لما ده ينكر على هذا، يعني اللي هو مش بقى اللي هو ايه بقى، لا الدقيق اللي هو فليحذر الذين يخالفون عن امري، اللي هو بيحذر يسمى عند الايه عند الاخر متزمت، واضح؟ يسمى عند الآخر متزمت. فيبقى المتبع لقول الرجال ومعتبر كل شيء دين ماله، أي وهو ده المظبوط، هو ده الحد المنضبط. أما الآخر اللي هو يقولك لا، طب حتى القول ده يقوله ده اللي قاله الشوكاني، ده اللي قاله الإمام فلان، يقوله ماشي لأن ورثنا كله يؤخذ من كلام، عايز الدقة بقى، هو ماشي مع الدقة مش ماشي مع الطعن ولا ماشي مع التسوية، أو بيحترم كل، لكن هذا مسلك مردود، مسلك عند من؟ عند الذي يعني ممكن الدين يثبت عنده بقول الرجال، حتى إنه المسألة العظيمة في الدين ممكن تثبت بكلمة واحد، وممكن يكون الواحد ده مش أهل، هو لو أهل حتى ما تفرقش، بس ده المصيبة تبقى أعظم لما يكون مش إيه مش أهل، مفهوم؟ فده هو ده المعيار الدقيق ده في الوقوف مع المشروع، هو ده اللي بيخلي، هو ده الفرق، هو ده الفارق بين إنسان واخد دينه بجد، خذوا ما أتيناكم بقوة، هو ده الفارق بين من يحذر المخالفة وبين من لا يحذر المخالفة. يبقى ده وجه المشابهة بين ايه؟ بين البداية والنهاية، بين البداية التي تأتي في الذهاب الى قول سفيان او الى قول الرجل باسم الدين وباسم العلم وباسم التقى، واضح؟ يبقى خد بالك من الجزئية دي. يبقى اذا من اسباب السلامة، اذا من اسباب السلامة التي تكون عاصمة بفضل الله عز وجل من الوقوع في مخالفة الشرع ومن الوقوع في اتباع اقوال الرجال، هو الايه؟ الوقوع، التدقيق في الوقوف على المشروع، او بعبارة اخرى الحذر من مخالفة الامر، الحذر من مخالفة الامر، مفهومة دي؟ لان الحذر ده مش بقى ايه، مش بمفهوم المتسيبون او المتسيئ او بمفهوم مثلا الذين يعني يستوي عندهم الامر وغيره، لا، انما بمفهوم الاولين. شوف ابو بكر، اشوف ابن عباس عمل ايه لما قالوا له كذا، وبعدين هم بيعتذروا ليه ايه؟ من باب انه هو زي ما هو رجل له في الدين وله مذهب ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم كذلك. وشوف احمد بن حنبل رحمه الله يقول في حق سفيان ايه، وان كان احمد بن حنبل هو من، فسفيان هو ايضا من، واخد بالك؟ مفهوم ولا ايه؟ والله المثل الاعلى. لكن يعني المسألة ليست ايه؟ انه عجبت لقوم يعرفون الحديث حسوا ما يذهبون الى قول زيد او عبيد ممن لا شأن له، مفهوم؟ وانه يقول الى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، نعوذ بالله من الخزن، واضح الكلام كده؟ وقد عمت البلوى بهذا المنكر، وقد عمت البلوى بهذا المنكر، وهو ايه؟ وهو قول ترك الشرع لقول الرجال، ترك الشرع لقول الرجال، بل ومخالفة الشرع باسم أقوال الرجال. يعني تيجي تقول له يا أخي الحديث ينهى عن ذلك، يقول لك أجازها أبو حنيفة، أجازها أبو حنيفة، أسأل الكلام ده مخالف للحديث الصحيح، يقول لك أجازه مالك، واضح؟ يعني يخالف السنة الصريحة ويتجرأ على المخالفة باسم ايه؟ باسم اقوال الرجال وباسم اتباع العلماء، مفهوم؟ وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب الى العلم، خصوصا ممن ينتسب الى العلم، ينتسب، كلمة ينتسب يعني ادعاء ان هم المدعين، درجة ان هو ايه ما يكلم يقول لك يا سيدي ما فيش حاجة، ليه يا عم؟ وهو دائما ما قريت فتوى الفلان او عند فلان يجوز او عند علان يجوز، وهكذا. نصب الحبائل في الصد عن الاخذ بالكتاب والسنة، نصب الحبائل، طبعا نصب الحبائل هنا بايه؟ بان اي وبانه اوعى، مش انت تعرف ايه انت في الدين، ازاي تكتب كلام الشيخ، ازاي، ومين انت عشان تعرف الدليل، ومين انت عشان تسأل عن الدليل، انت تاخد الكلام وتسمع وتطيع بس، هو ضيع الدين الا السؤال والكلام والناس اللي زيكم، هو ده اللي ضيع الدين، لكن الوقوف على قول الرجال هو اللي اقام الدين. نصبوا الحبائل في الصد عن الاخذ بالكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم امره ونهي، طبعا بيهون، يعني يهون في النفس مخالفة السنة اكثر مما يهون في النفس مخالفة قول الرجل او قول الامام، يعني ايه؟ تبقى مصيبة قوي لو خالف قول الامام، لكن يخالف الحديث هانت. ليه؟ ترتب في في في في مكمون نفسه، وتركب في احواله انه ايه؟ انه لا بأس، لا بأس، لا بأس، مش عشان خاطر ان السنة دي وحشة، لا، العلماء وهم اللي فاهمين وهم اللي عارفينه، واحنا مالناش دعوة بس كتاب والسنة، احنا لينا دعوة ايه بكلامهم، لان هم بيفتونا من كده وتربوا على هذا، دي الاصول بتاعته، ان العالم عالم غيره بقى. لكن الاولين كان اصولهم ايه؟ انه نمرة واحد، خليك بس معايا، نمرة واحد انه ليس معصوما الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يؤمن الخطأ على كل احد في العالمين، سواء في الاجتهاد، سواء في النظر، سواء في الاستدلال، سواء في الفهم، واضح؟ لانه لا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، القول لا يكون حجة الا اذا خرج من مشكات النبوة، دي اصولهم. اما اي رجل تاني فيؤخذ من كلامه ويرد، لكن القول متى يكون حجة؟ وتسمع له كده وتطيع وتقف امامه يعني وتطئ الرأس اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم كده؟ نمرة ثلاثة، انه لا يحصل علم احد، لا يحصل علم احد. لما المنصور اراد ان يجعل مالك يعني يجعل يطري الناس على التحكم للموطأ بعد ما جمع فيه وشهد له بالفضل والموطأ ده كده، وقيل في الموطأ ده كلام عظيم جدا، واضح بغض النظر يعني، لكن قبل تصنيف البخاري كان الموطأ ده ايه يعني، ما اصح كتاب بعد كتاب الله، مفهوم؟ فلما اراد، شوف مالك يقول له ايه، يقول له لا، فان الناس قد انتشروا في الامصار وحفظوا وايه ونسيت، وحفظوا يعني في حاجات هم حفظوها انا نسيتها، مش هقول ما عرفتهاش على يعني ابسط، هنفطر له حافظ كل حاجه لكن نسي البعض، مفهوم ولا ايه؟ مش هنقول له ما يعرفهاش حتى لو اثبتنا له كمال العلم، وده مستحيل، لكن حتى على الاقل مفهوم ابسط الامور. يبقى قلنا ايه؟ قلنا انه انه لا يحصل علم احد ابدا، مفهوم. نمرة اللي بعدها، انه كل ينسى ولا يردب وحي، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، هتقول ان طبعا، لكن سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. فيبقى حتى لو نسيه ذكر به، يعني يأتي الوحي فايه فيذكر، يأتي الوحي فايه فيذكر، من باب انه يعني يستقيم الشرع، مش مثلا ممكن ايه يبلغ لنا ايتين وينسى ايتين وينسى ثلاثة، يبقى احنا هنصلي باسم النسيان هيوصل لنا ايه نص الشريعة ولا تلتينها ولا ثلاثة ارباعها ولا ربعها، لكن لان الله عز وجل تعهد البلاغ وتعهد نبيه، حتى امر النسيان اللي هو ممكن يقع ووقع له فعلا صلى الله عليه وسلم في حديث ابي لما بيقول له يعني انك قرأت سورة كذا نسخت، قال لا، قال فما منعك ان تذكرني، قال اني نسيتها فما منعك ان تذكرني. يبقى اذا باشا هذا بانه النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، او جه في التلاوة وما تذكرهاش سقطت منه، يبقى اذا ايه، يبقى هذا النسيان نقول طب ما يمكن نسي نص سورة، يمكن نسي بلغنا احنا، لكن هذا مردود بالايه بالوحي، ان الوحي يتعهده، لكن مع لما الامام ينسى مين هيتعهد الوحي؟ يبقى هنقول بقى في وحي بينزل على الامام، يبقى خرجنا بقى من الملة، دخلنا في قضية تانية، يبقى ايه واضح كده. فمجموع الاصول دي، مجموع الاصول دي كانت بتخليهم يعلمون انه لا حجة لقول احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة ما هياش بمجرد عظم المقام، لان دي مسلمات ثابتة، وهذه المسلمات لا تطعن في مقامهم ولا في قدرهم. يعني احنا لما نقول الامام مالك رحمه الله، الامام احمد رحمه الله، زيد من العلماء رحمه الله، عمرو من العلماء رحمه الله، مهما بلغ من الفضل والعلم والعهد، هل يطعن فيه انه ينسى؟ هل يطعن فيه انه غير معصوم؟ هل يطعن فيه انه هو لم يكمل لم يحض بالعلم كله؟ هل يطمع فيه انه ممكن يخطئ؟ يطعن فيه ذلك؟ ما ده كل ده ثابت، ولم يجعل المطلب، بل بالعكس، اذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا فله اجر، فان اصاب فله اجرين. يبقى اذا ايه، ده ده شهاده له، ما قالش يعني ان كده ايه يبقى دمر وضاع وهلك وخسر الاصول دي كانت عند الاولين. جم بقى المتاخرين، بقى اصولهم ايه؟ ان العلماء هم اهل العلم، وانهم يحيطون بالعلم كله، وما من نص الا وهم يعلمون، وما من امر الا وقد احصوه واحاطوا به فلا ينسوه، وانهم لا يخطئون لانهم علماء، وكلامهم حجة ودين. طبعا مفاهيم ضد الكلام ده بقى. قول ما همش عارف احصيها ما ملاش كتابها، لان سبل الباطل لا تحصى، لكن سبل الحق هي اللي تحصى. فما سواها بقى عد، مفهوم؟ هتيجي تكتب وتكتب ايه؟ هتقعد تكتب للصبح يعني، فاهم انت ولا مش فاهم؟ اما جم علمونا سبل الحق قالوا اه والله كذا، وبعدين جم قالوا طب فئه 93 فرقه مين هم؟ اسمهم ايه؟ ما فيش حد يقدر يحصيه. حتى الذين عانوا بهذه القضيه تحصيل حصل لم يفيدوا بامر. ليه؟ ما حصروه الى زمنهم، وارد ان يتجدد بعد زمنهم ما لا يحصى. يبقى حصلوا 73 وليس 73 تاني، مفهوم؟ يبقى ما فيش احصاء، يبقى لا يعلم احصاهم الا الله. ولذلك لم يعنينا الشرع باحصائهم، لكن اعلمنا الشرع بايه؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. عشان كده اللي يقف على الحق حقق مصلحتين، مصلحه الوقوف على الحق ومصلحه البعد عن 72 فرقه، مفهوم؟ فبالتالي اللي اصوله بقى هي الاصول اللي احنا بنيناها دي، بعد عن كل الاصول بقى الايه؟ الهجس. بحيث تيجي تكلمه تقول له يا اخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري، ودي شرحه كمان مش شرح انا، ودي كلام العلماء فيه، يقول لك يعني هو الشيخ مش عارف الكلام ده؟ يعني هو الشيخ ما قراش كده؟ يعني انت اعلم من الشيخ؟ طب اصول ايه دي؟ يعني دي اصول ايه؟ ده غلب غلب الايمان بالنبوه، يعني غلب ده في جدال في تجويز الخطا على النبي، واخد بالك؟ مع تجويز اجتهاده، يعني الاصوليون من اهل السنه، تجويز الخطا على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني يجتهد او لا؟ واذا اجتهد هل يخطئ ولا لا؟ وثبت مش رد القران عبس وتولى، لما تحرم ما احل الله، عفى الله عنك لما اذنت لهم، ده خطا ولا صواب؟ مش اخطاء دي، واخد بالك؟ ومع ذلك الكلام اللي بيجي يتكلم على شيخه بيطلع شيخه اكثر من مقام النبوه. احنا قلنا ان اخطاء النبي ونسيانه مالها بيردها لايه؟ الوحي، ما بيسيبهاش كده. طب ده مين بيرد له اخطاءه؟ لا ده بقى ايه؟ معصوم، مش معصوم مباس، ده معصوم المعصوم. فده ما طبعا دي اصول فاسده. الاصول الفاسده دي هي التي تسبب ايه؟ تسبب انه لما يجي يقعد بقى يتركب بيها خلاص يهون عليه. لا افهم، انا بقول كل مقدمة دي ليه؟ عشان افهمك انه ليه بيهون عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان هو بيكرهها، ولا عشان هو بيقول لك يعني ايه السنة، سنة ايه يا عم وبتاع ايه، لا ده هو عارف انه يقول كده يكفر، بس هو بيقول لك انا بجيب السنة من عند السنة، انا بجيب السنة من عند صاحبها بقى، من اللي فهم، من اللي دارسها وعجنها وشاربها وخبزها اللي هو الشيخ. فايه تركيبة دي طالما موجودة، يبقى مهما تعرض عليه احاديث ومهما تقول له صح وصحيح ولا كذا وكلام العلماء فيه، كل هذا ايه؟ لا قيمة له عنده. ليه؟ لان اصوله ان الشيخ تقول له مثلا يا اخي هذا الحديث الذي تستدل به ضعيف، يقول لك انا الشيخ مش عارف انه ضعيف، طيب فوتت دي. وبعدين تقول له طب ده الاستدلال ده يعارضه حديث صحيح في البخاري، يعني هو عارف مش عارف حديث في البخاري؟ يعني في الاخر ايه؟ يعني الشيخ مش عارف ان انت هتجيلي وتوجع دماغي؟ فطبعا ده امر ايه يعني يجعله يهون عليه السنة. اذا هانت مش هانت بقى باسم الكفر بها او رضاها، وفي المقابل اصول الاخر هي اللي تخليه ايه؟ ما بعارف انه لما يرد كلام العالم بالسنة الصحيحة من خلال شرح علماء لها، ونبهت على المسألة دي، مش من خلال انت، مش انت تقف على حديث وانت اللي تديله شرح من عندك وترد بيه كلام اهل العلم، لان ممكن يغيب عنك مخصص للعموم او الى اخره. طبعا هو الانسان اذا كان من اهل النظر فبلغه عموم يلزمه العمل به حتى يبلغه مخصص، كان من اهل النظر ان كان من اهل فهم، لكن هو لا عارف ده ولا ده، ومجرد حديث يمكن يفهمه لغويا غلط ويفهمه شرعا غلط، ويبقى تركيبه كلها تعبانه، والاخر يقول لك انا بعمل بالسنه، وان ده ايه؟ يحذر، لان هذا باب من أبوابه. كما أن الإعراض عن السنة ضلال، كذلك التجرؤ على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ضلال، مش كده ولا إيه؟ عشان كده من خالف القرآن برأيه فقد إيه؟ أخطأ وإن أصاب، مع إن جات كده معاه، واضح؟ فيبقى اللي عنده الأصول الصحيحة ما بيقف، بيقف مضبوط بقى، بحيث مثلا بيقرأ ما بيهزوش إن يقول مثلا وقال مالك، ما بيهزوش إن يقرأ كلام ابن القيم أو ابن تيمية كتير قوي في المساله، ما دام انه ايه؟ النص خلاف كده. طبعا مش معنى بيهزوش يعني معناه انه هو متجرئ او العلماء عنده هينين، لا، معناه انه هو استمساكه بالشرع هو الهدف هو الغاية. مفهوم ولا يا اخوانا؟ وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب الى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الاخذ بالكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم امره ونهيه. تفهم ازاي؟ فهم ممكن يقع ازاي؟ عشان بس ايه كلام بتاع، اصل الكلام بتاع الرجل الشارح ده رحمه الله كلام حمال اوجه، فدايما الاخوة كانت تطير بيه وهو كفار كفار كفار كفار، يعني ايه اي كلمة ايه فيبقى كلام له عشان نبقى مضبوطين بس. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة الا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. مثلا يقولوا ايه لا يستدل بالكتاب والسنة الا مجتهد، نعم، لكن هو لما بيجي يكلمك بيها مش بيكلمك بيها من باب بيان الضوابط التي ينبغي ان ينضبط بها المستدل، لا، ده بيكلمك من باب الترهيب من النظر في الشرع، والترهيب من ايه من محاولة معرفة الدليل، وانك عليك ان تاخذ بقول الرجل فحسب، يعني فاهم؟ يعني حتى انا ممكن جدا اكون باخذ بقول الرجل، لكن لا يعبني ابدا ان انا اقول والله طب انا قرأت حديث او سمعته ولا اي حاجة بلغني باي طريقة يعترض معي او يتعارض معي او اشكل علي مع المسألة التي بلغتني من الامام، لا يعيب. ويبقى المفروض انه ايه ان كان الامام ده حي يبقى ايه يرد الاستشكال، وان كان غير حي يبقى لابد من رد الاستشكال بمن هو حي او من كلامهم او من كلام الموتى او كده، المهم ان انا اصل الى رد. لكن كون ان انا برضو بعد هذا الاستشكال اقف واصر على ما انا عليه باسم ان لا ينظر في الكتاب الا مجتهد، يبقى ده ايه تضييع للسنة. واضح؟ طيب الاذان. يقول فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة الا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. بعضهم قال قد قطع الاجتهاد فلا يبقى لنا الا ان نأخذ من كلام اهل العلم، ولا يصح لنا ان ننظر في دين الله عز وجل ونعرف ما حكم ما جد لنا من حوادث، وان نعرف من دين الله عز وجل ما ينضبط به احوالنا. ويقول هذا الذي قلدته اعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الاقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الائمة يخالفه ويمنع قوله ويمنع قوله بدليل، فما من امام الا والذي معه بعض العلم لا كله، اللي هي الاصول اللي احنا مليناها. احنا قلنا ان هم كانت الاولون كان عندهم من الاصول فيما يتعلق في حق العلماء كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن الذي يفقد هذه الأصول طبعا يصل به الحال إلى أن يرفع العلماء إلى مرتبة عظيمة. المسألة إذن كما قلت وسط بين طرفين، لا تربيب ولا تضييع للحق وإهمال وتضييع للقيمة، يعني ما تقولش هم رجال ونحن رجال وشأنهم شأننا وهم مثلنا ولا يزيدون عنا، كل ده كلام فيه ايه فيه تفريط عظيم جدا. واضح؟ نعم. وكذلك لا نقول هم ايه هم العلماء وهم الذين لا يعرفون الحق لا يعرف الحق غيرهم، وليس لنا ان نستدرك عليهم ولا ان نتتبع اقوالهم ولا ولا ولا، فقد صيرناهم بذلك انبياء او اكثر من ذلك والعياذ بالله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغاه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك. وليه بيتكلم في القضية دي؟ ليه بيتكلم في النقاط دي؟ من باب بيان المسلك الذي يخرج به عن الانزلاق في التربيب، أو من باب بيان المسلك الذي يخرج به عن اتباع العلماء وطاعة العلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. مفهوم؟ إلا أنت عليك فالواجب على كل مكلف حتى يخرج من هذا المأزم وحتى لا يقع في هذه الهلكة، الواجب عليه بقى إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، يعني حتى لو كان هو في الحالة دي تارك لقول الإمام أبي حنيفة، تارك لقول الإمام مالك، تارك لقول كذا، مفهوم؟ قول صحابي مثلا، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى وقال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك في كلام الشافعي رحمه الله وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمرو بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك في كتابه جامع بيان العلم وفضله قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة، لا يخالف في هذه المعاني وهذه الأصول وهذه المسلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة، يعني جهلهم بأن الأمر باتباع القرآن والسنة والحرص على الوقوف عليه والتتبعه واتباعه دون غيره هو ده المطلوب، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا وإيه المسترجم إيه؟ ولا تتبعوا من دونه أولياء. ممكن هؤلاء يكون إيه اللي هو من دونه كلام العلماء الذي خالف الحق، مش كلام العلماء الذي خالف ممكن، فإيه احذر. قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة، حتى أنك أنت تجد الناس ممكن تعنى جدا بحفظ بعض أقوال الرجال ولا تعرف من الكتاب والسنة شيء، ولا يعرف من الكتاب والسنة شيء، لا يحفظ آية ولا يعرف حديث ولا يعرف حديث صحيح ولا، مع أنه حافظ أقوال إيه الرجال أقوال الرجال. وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوه. المسألة كنت أشرت إليه لما قلنا إنه الذي يستمسك بقول الشافعي مع مخالفته للسنة فقد خالف بذلك الشافعي، واضح؟ وأن الذي يستمسك بقول الإمام أحمد مع مخالفته للسنة فقد خالف الإمام، فإنهم في الحقيقة قد خالفوه واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، ليه؟ إنه قال عجبت لقوم عرفوا الحديث أو عرفوا الإسناد وصحته، يبقى كأن الذي لم يعرف الإسناد وصحته ويأخذ بالرأي، ما واضح، الذي يخالف الحديث الذي لا يعرفه لا يذم، لا مش يجوز، شكات يجوز أو لا يجوز، مسلكه هذا لا يذم، هو الأصل أنه لا يجوز مخالفة السنة، لكن ده خالف دون دراية وخالف دون علم يبقى له عذر، مفهوم؟ لكن لما يبقى عرف الحديث ويخالفه يبقى هنا ايه انتفى العذر، واضح؟ نعم. وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام وخالفها لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال، خد بالك من الكلام ده كويس، والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني إيه؟ يعني الجهال من المقلدين والمتعصبون منهم يستمسكون بأقوال علمائهم ومن قلدوهم ويقدموها على كل شيء، وإن كان التقليد مع عدم معرفة الدليل جائز، والتقليد أصلا فيه جواز لأن ده وسع، واضح؟ لكن المهم أن يكون مع خلو النفس من الهوى، فالتقليد بهذا الشرط جائز، لكن متى ظهر الدليل فلا يجوز، ومتى عرف الحق من الكتاب والسنة فلا يجوز. لماذا؟ لأن العلماء الذين بسطوا أقوالهم في العلم وفي مسائل الدين لم يدعوا لأنفسهم الكمال، ولم يدعوا لأنفسهم أنهم قد أحاطوا بكل شيء علم، ولم يدعوا لأنفسهم أنهم ما تركوا شيئا من السنة إلا وقفوا عليه، بل ادعوا غير ذلك وأقروا بغير ذلك، أنهم قد فاتهم الكثير، وأن منهم أن كلامهم يحتمل الخطأ، وأن يبقى إذن إيه؟ يبقى الذي يحمل الكلام على غير ما حمله أهله عليه يبقى ده إيه؟ مغالي، ده مغالي جدا، مغالي وغير منصف وغير ضابط. حسن يقول لك الشيخ قال، طب ما هو ماشي على عيننا وراسنا، انا اريد منك موقف، هل هذا الشيخ او هذا الامام نبي مرسل ام هو رجل من اهل العلم والفضل قد يفوته وقد يختلط عليه وقد يهم وقد ينسى وقد لا يبلغه وقد وقد وقد وقد؟ إجابة على التساؤل. إن قلت هو كالنبي يبقى أنت كفرت والعياذ بالله، واضح؟ وإن قلت هو كذا وكذا يبقى هو ده الصواب. وبالتالي خد بالك بقى المترتب، وبالتالي إن كان هذا هو الصواب فلازم له موقف. ما أنت ممكن تبدعيه وخلاص، ممكن أجي أقول لك يعني هو نبي تقول لا هو مش نبي يعني كذا، أتقول لي آه وكذا، ممكن يخطأ ممكن يخطأ، وبعدين مع ذلك تقف منه الموقف الذي لا ينبغي إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مفهومة ازاي؟ يعني أنا أجي أسألك الرجل بتاعك ده، الشيخ بتاعك ده، ممكن يغلط ولا معصوم؟ ممكن يخطأ. طب هل هو يعني أحصل علم كله؟ لا ما أحصلش العلم كله. ممكن ينسى ويهم؟ ممكن ينسى ويهم. ممكن تتلبس عليه الأمور من باب أنه هو ليس لا يوحى إليه؟ آه ممكن. ممكن يخطئ، ممكن يقرب كده ويجي في الموقف تقول له طيب المسألة اللي انت بتقول بيها دي والحال اللي انت فيه ده ومسألة الدعاء مثلا ان احنا لازم نتبع المشايخ ونمشي وراء ما كلام ده ايه فيه نظر من الكتاب والسنة، الآيات بتقول كذا وحيث تقول كذا، يقول لك لا دول برضو علماء، دول برضو كذا، دول برضو، يبقى رجع ايه كر على ما اقر به، ابطل ما اقر به، ابطل ما شاهد به وابطل ما اقر به. ليه؟ لأنه بعد ما قال إن هم بيقطعوا وينسوا ولم يحيطوا العلم كله، موقفه شاهد بك، لأن إحنا عندنا الشهادة حتى شهادتين، شهادة لسان مقال يعني وشهادة حال، واضح؟ وشهادة المحال بتكون أقوى دلالة من شهادة الإيه؟ المقال، لأنه ممكن الإنسان يشهد بلسانه ويخالف أو يقر بلسانه ويخالف بحاله، مفهوم؟ كما قال الله تعالى يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى الحال دي، واضح مفهوم؟ وما كان الذين وما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، دي شهادة الحال خلاص، دي شهادة قاطعة، شهادة ايه قاطعة. فنيجي نقول له انت ايه، يقول لك اه لا ده ممكن وممكن وممكن، يجي بحاله يخالف مقاله، يخالف مقاله، فيدعي له العصمة وكمال العلم وعدم الخطأ والنسيان وعدم الوهم، واخد بالك؟ فيبقى نقول له انت كده مفتون، انت كده ليست منصف، انت كده مغالم، لو انت حريص على الشر ودقيق نحن نقول لك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم، واضح؟ او مثلا يجي واحد يستمسك بحديث او بآية متشابه، حديث مشكل او بآية ايه، ويسيب امام الحديث المشكل ده عشرات من الايه من البين، وامام الآية المتشابهة دي مئات من المحكم، وبعدين نيجي نقول له يا سيدنا طب الايات الاخرى دي، طب والنصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا، ونعد له احاديث كثير او ايات يعني تقسم الصخر، كل ده برضه ايه ليه؟ لان الشيخ قال كده، فما دام قال كده يبقى اردم ده كله، طبعا ده موقف يعرض للهلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فيبقى جهال المقلدة بيقفوا حتى أنهم يعني يبقى مستمسك مش بشرع، بشوية أمور معينة، أحاديث ضعيفة، قصص، حواديت، حديث حتى لو صح دلالته تبقى مش ملهاش في القضية خالص، ملهاش خالص، وهكذا. فإيه يبني على ده دين، تبقى دينه كله مبني على شوية الكلام ده، والبقية في الكتاب والسنة اللي هم لا يعد ولا يحصوا ما لهمش دور في دينه، ما لهمش قيمة. يبقى شو بقى؟ زي ما يكون واحد كده ورد البحر ورجع منه عطش، ورد البحر ورجع منه ايه عطش، ويقول لك انا كده خلاص، انا مدام شفت البحر بعيني خلاص كفاء عليا كده، انا كده ايه، مع انه ما جعل البحر ذلك، يعني ما حدش بيشرب بعينيه مش كده، يعني اما يغتسل فيه ببدنه واما يشرب منه بايه بفيه، هو لا كده ولا كده، يقول لك فين انا بصيت في الميه، يبقى ده كلام ايه، كلام يعني لا يتجارى مع شرع ولا يتجارى مع عقل، مفهوم؟ يعني تيجي تقول له كتاب السنه، لك الكتاب والسنه، مش هقول لك لا افر، ولكن الموقف. وانما ينكر على مبالغات الحجه وخالفهم لقول امام من الائمه، وذلك انما نشا عن الاعراض. ليه؟ ايه اللي وصلهم للحاله دي؟ ايه الطريقه اللي ممكن توصل لحاجة زي كده؟ انك تلاقي واحد من هو صغره كده عمالين يحفظوه متن ابي شجاع ومتن كذا ومتن كذا ومتن كذا، ومفيش اطلاقا دخول في ايه؟ في مسألة معرفة مثلا الاستدلالات ومعرفة اصول العلم ومعرفة مثلا صحيح من الضعيف في السنة ومعرفة اختلاف العلماء ولما اختلفوا وايه اللي ممكن يكون سبب اختلافهم وايه اسباب اختلافاتهم عشان احنا ما نحطهمش في مقام الانبياء وطب كيف نأخذ ديننا وكيف يكون الامر يقفوا على المتون المتون المتون. فمن كثرة حفظه لاقوال الرجال تجد انه ايه تربع على ذلك فيبقى المتن عنده احمل للاحكام من الايه من الاحاديث والايات من الايات والاحاديث مفهوم. طبعا ده مش تا مش تا مش قدح في المتون لا انا بتكلم على طريقة التربية طريقة التربية التي تربط بايه بالرجال اكثر مما تربط بالايه بالمادة التي اخذ منها الرجال وهي الكتاب والسنة. طبعا برضو عشان الكلام ما يبقاش برضو مفهوم خطأ ليس هناك مانع ان ابدأ مع الصغير او مع الصبي او مع المبتدئ في العلم بمتن من المتون يعرفه بعض الاحكام ثم انتقل به بعد ان يحصي هذا الى تعلم العلم من مصدره يعني مفيش مانع. ولذلك كانوا بيستحبوا السلف انه في اول طريق يعرف متن اسمه تعريفي يعرفه بشيء عن كل شيء يعرفه بايه بشيء عن كل شيء فاذا عرفه انتقل منه الى معرفة كل معرفة ايه كل شيء عن الشيء كل شيء عن الشيء يعني في الاول يعرف شيء عن كل شيء يعني مثلا الفقه نديك كده متن يعرفك ان في حاجة اسمها العبادات والمعاملات وبعدين العبادات تحت منها ايه خمسة واضح بعد كده المعاملات اولها البيوع ويدخل فيها الربويات واخد بالك بعد كده فيها الوكالة وبعد كده الهبة وبعد كده المشاركة.